الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقول في مطلع حديثي في هذه الليلة إن التاريخ الإسلامي تاريخ عظيم جدا، بدأ منذ بداية هذه البشرية من آدم عليه السلام، ونحن أمة ذات عراقة في التاريخ، وجذورنا ضاربة فيه، وبدايتنا مبكرة جدا. نحن لسنا تاريخنا لا يبدأ في هذا القرن ولا في هذا الزمان، بل إنه قديم جدا. تاريخ المشرق تاريخ قاده، كان فيه الأنبياء قاده والمؤمنون ساده، تاريخ عظيم حقق الله فيه على أيدي المسلمين إنجازات كبيرة، وهدى الله بأفراد من هذه الأمة خلقا من خلقه لا يعلمهم إلا الله عز وجل. وهذا التاريخ دراسته ذات فوائد جمة، هذا التاريخ دراسته ذات فوائد جمة، والذي يحرم من فوائد دراسة التاريخ فإنه يخسر كثيرا. أيها الإخوة، هذا التاريخ الذي صنف فيه علماؤنا مصنفات كثيرة، وكتبوا الأحداث وبينوا زمنها وبينوا مكانها حتى تكون الأجيال على وعي وحتى تتربى على بصيرة. أيها الإخوة، سيكون حديثنا في هذه الليلة مقدمة لهذا الموضوع الكبير، وسيكون العنوان من فوائد دراسة التاريخ الإسلامي. التاريخ الإسلامي دراسته ذات فوائد تربوية، لأن المسلم يعلم من خلال دراسة التاريخ أن الأمة كانت مناطة بهدف عظيم، ألا وهو استعمار هذه الأرض، عمارتها بمنهج الله عز وجل. والأنبياء في هذا التاريخ كانوا قدوات، ونستلهم منهم نحن اليوم طريقة الحياة، ونستلهم منهم القيم والموازين الربانية التي بعثوا بها، ونستلهم منهم كيفية تحقيق المنهج في الأرض. من فوائد دراسة التاريخ معرفة سنن الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، والله له سنن لا تتخلف ولا تتبدل، ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه السنن بعضها خارق يجريه على أيدي أنبيائه بالمعجزات وعلى أيدي أوليائه بالكرامات، وبعضها سنن جارية وهي الأعم الأغلب، مثل تنفيذ وعد الله لأوليائه بالنصر، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. كما أن من هذه السنن إهلاك المكذبين، وكذلك فإن دراسة التاريخ تحوي في طياتها فوائد، مثل معرفة أن هلاك الأمم يكون بالترف والفساد. ومن فوائد دراسة التاريخ معرفة أن الأيام يداولها الله عز وجل بين الناس، فتكون تارة لهؤلاء وتارة لهؤلاء ولا يدوم أحد، وكما قال أحدهم لخليفة: لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. وهذا دليل على بقاء الله سبحانه وتعالى وديمومة ملكه وانتهاء ملك الأمم والناس فكم من دولة ظهرت، وكم من دولة سقطت، وكم من ملك تولى ثم مات، وكم من خليفة استخلف ثم انتهت خلافته وانتزع ملكه، وهكذا يبقى ملك الله عز وجل. هو الحي لا إله إلا هو، لا يموت سبحانه وتعالى، مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء. نتعلم من دراسة التاريخ مسألة ابتلاء الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، وكيف يصبر المؤمنون على ذلك كقصة أصحاب الأخدود وغيرها. نتعلم من دراسة التاريخ طبيعة الصراع بين الحق والباطل، والتدافع بين الحق والباطل، وأن هذه الدنيا منذ خلق الله فيها البشر والمعركة بين الحق والباطل مستمرة وقائمة لا تنتهي، وأن الحق تكون له الدولة في أزمان، وأن الباطل قد يعلو في أزمان، لكن يبقى أصحاب الحق مستعلين بالمنهج والعقيدة. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين بالظهور الذي قد يكون ظهور السلاح والملك، ولكن يكون دائما ظهور العقيدة والحق الذي معهم يظهرون به على سائر الملل والنحل. وكذلك فإننا نتعلم من دراسة التاريخ أيها الإخوة معالم الحياة الإنسانية، وكيف بدأت البشرية، وأنها بدأت على التوحيد، وأن الفكرة التي تقول إن الديانة في الأرض تطورت من تعدد الآلهة إلى الإله الواحد هي فكرة خاطئة ضالة، وأن الله أول ما خلق البشرية على التوحيد، وأن آدم وما بعده 10 قرون كانوا على التوحيد حتى ظهر الشرك في قوم نوح، فبعث الله سبحانه وتعالى نوحا نبيا وهاديا. ونتعلم من دراسة التاريخ أيها الإخوة، نتعلم سير العلماء والمجاهدين وعلى رأسهم حواريو الأنبياء وصحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتابعيهم. ونتعلم أيها الإخوة، نتعلم أمورا كثيرة أخرى، ومنها أن الصبر على المشاق من لوازم حياة المؤمنين في هذه الأرض. ونتعلم أيضا الحصانة الفكرية التي لا تجعلنا نخطئ في التعامل مع الأفراد ومع الأمم، وفي نظراتنا إلى الدول المختلفة وإلى الحكومات المتعددة، لأن هذا التاريخ يضع لنا الحروف على النقاط، ودراسته من خلال القرآن والسنة وأقوال المؤرخين الإسلاميين الثقات لها فوائد كثيرة، ومنها الفضائل الأخلاقية التي تتربى عليها الأجيال المختلفة عندما يتعلم الناس كيف صبر السالفون، كيف صبر الماضون، وما هي طبائعهم الفاضلة، وكيف حصل بسبب الأخلاق انتشار لهذا الدين. كما أن دراسة التاريخ تساعدنا على فهم الحاضر، لأن الحاضر هو جزء من الماضي لا يمكن أن يقطع عنه. والدليل على ذلك أيها الإخوة أن كثيرا من الأديان الموجودة الآن أصولها قديمة، وأن معرفة الأصول القديمة تساعد على فهم واقع الأديان الحاضرة وعلى فهم الملل والنحل الموجودة الآن. زد على ذلك أن قولة التاريخ يعيد نفسه قولة صحيحة ولا شك، وأن كثيرا من الأخطاء التي حصلت في الأزمان الماضية يمكن للأذكياء إذا درسوا التاريخ أن يتلافوا كثيرا منها. ولذلك كان من أكثر ما يؤدب به أولاد الخلفاء سير الماضين حتى يتعلموا أصول الحكم وكيف يسوسون الرعية. وكذلك أيها الإخوة، فإننا في هذا الواقع الموجود الآن من جهة أننا أمة مضطهدة ومحاربة، وأن الدولة الآن للكفار، وأن أعداء الله قد ظهروا على الأرض بقواتهم المادية وإمكانياتهم التي أعطاهم الله إياها فتنة لهم، نتعلم كيف نواجههم وكيف نصبر على أذاهم، نتعلم كيفية مواجهة الباطل، وما هي السنن الربانية التي يجب أن نسير عليها، وأن نستعمل المنهج كيف نستعمله في مواجهة الكفر والإلحاد. ونحن نعلم أيها الإخوة أن هذا الزمان بما فيه من هذا التسلط والجبروت من أعداء الله إنما سيعقبه دولة للإسلام ولا شك إن شاء الله، وأنه ستقوم للإسلام قائمة عظيمة إذا حصل ظهور جيل من المسلمين يطبق الإسلام في نفسه ويطبق الإسلام في المجتمع، وعند ذلك ستقوم دولة الإسلام عالية على جميع أمم الكفر ومذاهب أهل الأرض. ونحن نستعرض الآن نماذج من الأمور التي حصلت في التاريخ الماضي وكيف نأخذ منها عبرا ودروسا. إن دراسة تاريخ الأنبياء ودعوات الأنبياء مسألة مهمة جدا، وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبهداهم اقتده، سر على ذاك النهج واختط نفس الطريق. ونحن الآن لسنا بصدد دراسة تاريخ الأنبياء والدعوات، ولكن نريد أن نذكرها في البداية لنؤكد عليها، وعلى رأس ذلك سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة من بعده والخلفاء الراشدين وسير العلماء، العلماء الذين كانوا يبينون للناس الأحكام الشرعية. عندما تقوم المحن يظهر دور العلماء، عندما يعم الجهل يقوم المخلصون من أهل العلم بالبيان والصدع بالحق، مثلما قام الإمام أحمد رحمه الله لما ظهر المبتدع على أهل السنة بالقول بخلق القرآن، ومثلما ظهر شيخ الإسلام رحمه الله لما تكالب المبتدع من كل جانب فصنف المصنفات في الرد عليهم، سواء الباطنية أو المنحرفة في باب الأسماء والصفات أو المبتدع ومجيزي التوسل وأصحاب الموالد أو الذين كانوا يحاربون الدين من النصارى، فرد على النصارى واليهود وبين بيانا مهما باطل التتر. فإن الناس عندما هجم التتر واكتسحوا بلاد العالم الإسلامي بعد فترة ادعى بعض التتر الإسلام، ولكنهم استمروا في هجومهم الكافح حتى وصلوا إلى قريب من دمشق، وعند ذلك خرج المسلمون لملاقاتهم، ولكن طرأت شبهة على المسلمين. ما هي؟ قال الناس: كيف نقاتل التتار وقد ادعوا الإسلام ونحن لنا الظاهر، فكيف نقاتلهم وهم ليسوا بغاة على الإمام؟ فإنهم لم يدخلوا في طاعته أصلا. فقام وقد انطلت هذه المسألة على كثير من الناس واحتاروا كيف يقاتلون التتر، وهذا قائد التتر قد جاء معه بإمام وقاضي ومؤذن، فكيف يقاتلون؟ فظهر شيخ الإسلام رحمه الله علما بارزا وسراجا منيرا، فقال للناس: هؤلاء من جنس الخوارج الذين خرجوا على علي ومعاوية ورأوا أنهم أحق بالأمر منهما، وهؤلاء يزعمون أنهم أحق بإقامة الحق من المسلمين، ويعيبون على المسلمين ما هم متلبسين به من المعاصي والظلم وأكثر من ذلك. فتفطن العلماء والناس، وكان شيخ الإسلام يقول: إذا رأيتموني من ذلك الجانب وعلى رأس مصحف فاقتلوني، إذا رأيتموني من جانب التتر وعلى رأس مصحف أقول كفوا عن القتال، يعني كما فعل الخوارج في جيش علي، فاقتلوني، ابدأوا بي أنا. ثم حمس الناس على القتال، وكان انتصارا عظيما للمسلمين في معركة شقحب بالقيادة الحقيقية لأهل العلم وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فلولا هذا البيان لحصل في الناس ذعر، وحصلت انشقاقات، وحصل اختلاف كبير كان سيؤدي بهم إلى الهزيمة. ثم قعد شيخ الإسلام في بيان التتار قواعد كثيرة، وبين بأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وأنه لابد من تصور حال التتار ومعرفة ما هم عليه، ولذلك فقد بين أهل العلم أن معهم كتاب الياثق، وكتاب الياثق هو عبارة عن تشريعات مجمعة من ملة الإسلام واليهودية والنصرانية وأشياء من المذاهب المنحرفة الأخرى جمعها لهم ملكهم وأمرهم أن يسيروا عليها، فبين لهم أن خلط الحق بالباطل كفر، وأن هؤلاء يريدون استئصال شافة المسلمين ولو كانوا على الحق. لماذا يغيرون على المسلمين؟ ولماذا يخربون مدن المسلمين؟ ولماذا يقتلون المسلمين إذن؟ وهم ليسوا أحق بالإسلام منا، يقول شيخ الإسلام لهم للناس، يقول ليسوا أحق بالإسلام منا. ولذلك فقد كان بسبب هذا البيان خير عظيم. ومن الأمثلة كذلك أيها الإخوة ما استعان من الفوائد، ما استعان به أهل الجرح والتعديل في كشف كذب الرواة، واستعانوا بالتاريخ في معرفة من لقي من الرواة البعض الآخر ومن لم يلقه، وكشفوا الانقطاع في الأسانيد من خلال التاريخ، بل ودرسوا من دخل المدينة الفلانية ومن لم يدخلها، ومن الذي يمكن أن يكون قد اجتمع بالراوي الفلاني ومن الذي لا يمكن أن يجتمع به. فكشفوا أمورا كثيرة من التدريس، وبينوا بناء على ذلك صحة الأحاديث من ضعفها. ومن الأمثلة الطريفة على ذلك في استعمال التاريخ في كشف الأشياء المزورة ما فعله الخطيب البغدادي رحمه الله. فإن بعض اليهود الخيابرة يعني من أهل خيبر أظهروا كتابا، قالوا هذا كتاب من عهد النبوة، زعموا أن هذا مكتوب في هذا الكتاب إسقاط الجزية عنهم. فلما عرض الكتاب على أمير المسلمين في ذلك المكان أطرأ عليه الخطيب البغدادي رحمه الله، فقال الخطيب هذا الكتاب كذب لا يمكن أن يكون صحيحا. فقالوا له وما الدليل على كذبه؟ قال لأنه موجود، لاحظ الذكاء والفطنة، موجود أن من الشهود على الكتاب في الأسفل معاوية بن أبي سفيان وسعد بن معاذ، من الشهود على الكتاب توقيعات مزورة. قال أما معاوية فإنه أسلم عام الفتح، وخيبر كانت قبل الفتح، وأما سعد بن معاذ فقد قتل بعد الخندق في بعد بني قريظة، وبنو قريظة كانت قبل فتح خيبر، فكيف تدعون أنه شهد على الكتاب بإسقاط الجزية عن أهل خيبر؟ معاوية وقد أسلم بعدها، وسعد وقد مات قبلها. فكشف زورهم وبهتانهم. وكذلك فإن هذا التاريخ، دراسة التاريخ، تكشف لنا أعداءنا وتبين الخطورة التي هم عليها. فعلى سبيل المثال الباطنية بجميع فرقهم من ألد أعداء الإسلام، لأن عندهم عقائد كفرية كثيرة، وهؤلاء الباطنية بفرقهم المختلفة مثل القرامطة والحشاشين والنصيرية والرافضة والدروز وغيرهم، لهم امتدادات موجودة إلى هذا الزمان، وهؤلاء كان لهم وجود في الحقب الماضية، فكيف واجههم المسلمون وكيف تكلموا على عقائدهم وما زالت عقائدهم موجودة إلى الآن؟ وينبغي أن يدرس تاريخ هؤلاء الباطنية بعناية شديدة، لأننا سنكتشف بعد دراسة تاريخ الباطنية أنهم من ألد أعداء الإسلام، فنحذر منهم في هذا الزمن، وربما نضطر أن نحذر منهم أكثر من اليهود والنصارى. ولذلك فلو درست تاريخ الباطنية وأخذت مثالا على ذلك حادثة القرامطة وما فعلوه في مكة، وما فعلوه في مكة سنة 317 للهجرة، لاكتشفت أشياء عجيبة جدا. وإليك مثال على ذلك، خرج القرامطة جهة الشرق، وجهة الشرق جهة المشرق كانت ولا زالت مصدرا للفتن منذ فجر الإسلام، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق، وأشار إلى يد جهة المشرق، الفتنة من ها هنا. وأكثر الدجالين والباطنية والفرق التي والجيوش التي اجتاحت العالم الإسلامي قدمت من الشرق، ولا زالت الفتنة قائمة إلى الآن آسية من جهة المشرق كما تدل عليه الحوادث الموجودة. وهذا لا يعني أنه ليس هناك فتن من جهة المغرب، بل قد حدث للباطنية أنفسهم كما حدث في دولة ابن تومرت الذي ظهر وادعى أنه المهدي وعمل أشياء عجيبة وقتل في المسلمين ظهر من جهة المغرب. وهذه هؤلاء القرامطة الذين ترأسهم يوما من أيام أبو طاهر الجنابي جاءوا إلى مكة ونزلوا دخلوا يوم التروية فانتهبوا أموال الحجاج واستباحوا قتال الحجاج وقتل في رحاب مكة وفي شعابها وفي المسجد الحرام وفي جوف الكعبة خلق من المسلمين لا يعلمهم إلا الله. وجلس قائدهم أبو طاهر الجنابي لعنه الله كما يقول ابن كثير في تاريخه على باب الكعبة والمسلمين يقتلون حوله وسيوف القرامطة تعمل في الناس في المسجد الحرام في الشهر الحرام يوم التروية وهو يقول أنا الله وبالله أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا. فكان الناس يفرون منه ويتعلقون بأستار الكعبة فلا يجدي ذلك عنهم شيئا بل يقتلون وهم متعلقين بأستار الكعبة. ويطوف هؤلاء القرامطة حول الكعبة فيقتلون الطائفين. وكان بعض أهل الحديث يطوف يومئذ فلما قضى طوافه أخذته السيوف فأنشد وهو كذلك ترى المحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا. ولما قضى هذا القرمطي من قتل الحجاج حول الكعبة وفعل ما فعل أمر بإلقاء الجثث في بئر زمزم ودفن كثيرا من الناس في أماكن في صحن الحرم. ويا حبذا تلك القتلة وتلك الضجعة في ذلك المكان وذاك الزمان. ولم يغسلوا ولم يكفنوا لأنهم شهداء قتلوا في الإحرام حال الإحرام. ثم أنه أخذ الكسوة وفرقها على أصحابه وأصعد رجلا إلى الميزاب ليقتلعه ثم أمر بأن يقتلع الحجر الأسود فاقتلع الحجر الأسود من مكانه. وجعل أصحابه يطوفون ويقولون أين الطير الأبابيل وأين الحجارة من سجيل يستهزئون بالمسلمين. ورجعوا بالحجر الأسود إلى بلادهم وقعد عندهم الحجر الأسود 22 سنة الناس يطوفون بالكعبة من غير الحجر الأسود. ولذلك لا تستغرب إذا وجدت في كتب بعض الفقهاء لما يصف الطواف حول الكعبة يقول ويستلم الحجر إن وجد. الذي لا يعرف خلفية هذه إذا مر بالحجر إذا مر بالعبارة عبارة الفقيه يقول ويستلم الحجر إن وجد كيف يقول إن وجد؟ يعني ممكن ما يوجد؟ نقول نعم لقد مرت فترة طاف فيها المسلمون بالكعبة ولم يكن يوجد الحجر الأسود. لما أخذه هؤلاء ثم رده الله من عندهم. هؤلاء الذين ألحدوا في المسجد الحرام إلحادا عظيما هؤلاء الذين كانت لهم اتصال بالفاطميين الذين ملكوا مصر بعد ذلك وهم من الباطنية وكان بين فرق الباطنية تعاون كبير وهكذا. وهؤلاء لا زالت آثارهم ممتدة إلى الآن ولا زالت محاولاتهم للإلحاد في البيت الحرام ممتدة إلى هذا الزمن. ولذلك لابد أن نقرأ ولابد أن نعي تاريخ هؤلاء الباطنية ثم نأخذ من التاريخ فوائد كثيرة في الفرق بين تربية أهل السنة لمن كان معهم وتربية الباطنية لمن كان معهم. أهل السنة وعلماء السنة كانوا يربون من معهم على الدليل الصحيح كانوا يربون من معهم على اتباع الحق كانوا يربون من معهم على التضحية في سبيل الله كانوا يربون من معهم على محبة الله ورسوله كانوا يربون من معهم على عمل الطاعات كانوا يربون من معهم على الأخلاق الحسنة. وكان العالم في الحلقة يعلم الناس الخلق قبل أن يعلمهم العلم وكانوا يخشعون في الحلق قبل أن يأخذوا أنواع الفقه. لكن قل لي كيف كانت تربية الباطنيين لأتباعهم لما ظهرت فرق الحشاشين وغيرهم الذين كانوا يأخذون ينتقون الأفراد ويأخذونهم إلى مكان إلى جهة فيها بستان كبير جدا، وفيها نساء وخمور وأنواع الثمار والفواكه، ثم يقنعون الشخص أن هذه هي الجنة ويجلسونه في ذلك المكان فترة من الزمن، ثم يقول له بعد ذلك: تذهب وتقتل القائد المسلم الفلاني، أو تقتل الخليفة الفلاني، أو تقتل العالم الفلاني، فإذا قتلوك ستدخل هذه الجنة. وكذلك فإن من طريقة تربيتهم لأتباعهم ما ذكره ابن كثير رحمه الله في حوادث سنة 494 عندما قام أحد دعاتهم واسمه الحسن بن صباح وتعلم الزندقة، ثم صار ينتقي من الناس من كان غبيا جاهلا لا يعرف يمينه من شماله، ثم يطعمه العسل بالجوز والشونيز حتى يحرق مزاجه ويفسد دماغه، ثم يذكر له أشياء من أخبار آل البيت ويكذب له من أقاويل الرافضة أنهم ظلموا ومنعوا حقهم الذي أوجبه الله لهم، ثم يقول له: قم وقاتل لنصرة الإمام علي بن أبي طالب، ولا يزال يسقيه العسل ويرقيه حتى يستجيب له، ويصير هذا الشخص أتبع له من أبيه وأمه وأطوع، ويظهر له أشياء من الحيل التي لا ترد إلا على الجهال، حتى التف مع الحسن بن صباح هذا الباطني خلق كثير. وبعد ذلك حصل أن سلطان المسلمين أرسل له رسالة إلى هذا الباطن يتهدده ويتوعده وينذره، فأتى الباطن هذا برسول المسلمين الذي معه الخطاب يريد أن يبين له حال أتباعه، ثم قال له: إني لمن حوله إني أريد أن أرسل منكم رسولا إلى مولى هذا الرسول الذي أتى من عند المسلمين. فشرأبت وجوه الحاضرين، فقال لشاب منهم، يقول هذا الحسن بن صباح الباطني لواحد من أتباعه أمام رسول المسلمين، يقول له: اقتل نفسك. فأخرج سكينا فضرب بها غرصمته فسقط ميتا. وبلا أي درجة وصلت الطاعة العمياء. وقال لآخر منهم من أتباعه: ألقي نفسك من هذا الموضع. فرمى نفسه من رأس القلعة إلى أسفلها فتقطع، ثم قال لرسول المسلمين: هذا هو الجواب، هذا هو الجواب. فرجع. إذن هكذا هم يربون أتباعهم. ولذلك لا تستغربون يا جماعة، التاريخ حلقات متواصلة، والتربية الباطنيين لأتباعهم ما زالت مستمرة إلى هذا العصر. لا تستغربوا إذا رأيتم أتباع الباطنيين يلقون أنفسهم في المهالك مثل الجراد، يتقاطرون ويلقون أنفسهم في خضم المعارك، لأنهم يعتقدون أنهم سيدخلون الجنة بطاعة الإمام أو آلة الله الفلاني ونحو ذلك. هذه التربية ما زالت موجودة عند فرق الباطنية إلى الآن، والذي يفشي أسرار الطائفة يعدم، ولا يطلع على أسرار الطائفة إلا من بلغ 40 سنة وأكثر، وهكذا طريقتهم موجودة إلى الآن في تربية أتباعها. ثم أن من فوائد دراسة التاريخ معرفة المؤامرات التي يدبرها الباطنيون لأهل السنة في كل زمان ومكان. ولذلك فإنهم هؤلاء الباطنية وفرق الحشاشين بالذات اغتالوا عددا من قادة المسلمين وعلمائهم، فمنهم أنهم قتلوا مودود قائد المسلمين ضد الصليبيين، واغتالوا ابن إمام الحرمين، واغتالوا وزير السلطان السلجوقي، واغتالوا الإمام أبو سعد الهروي القاضي، واغتالوا الخليفة المسترشد، وقاموا بعدة محاولات لاغتيال صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. وطريقتهم من طرقهم الخبيثة في الاغتيال ما حصل في قتل فخر الملك أبو المظفر. هذا الرجل كان فيه جوانب من العدل وجوانب من الإحسان. خرج يوما في آخر النهار فرأى شابا يتظلم، شاب يتظلم كأنه يشتكي مسكين، وفي يده رقعة، فقال: ما شأنك؟ فناوله الرقعة، فبينما هو يقرأها هذا رجل من المسلمين الوزير أخذ رقعة يقرأها من الشاب، فبينما هو يقرأها انتهز الفرصة فأخرج خنجره فضربه به حتى قتله. هذه من الطريقة. ونفس الشيء حصل مع القائد الإسلامي موجود رحمه الله الذي كان يقاتل الصليبيين، فقد جاءه أحدهم في هيئة سائل شحاذ واقترب منه يسأل، فلما هم بأن يعطيه شيئا أخرج خنجره فطعنه به وهكذا. وكذلك فإن من مؤامراتهم التي حصلت بعد قتل هذا الرجل من المسلمين، من نتائج ذلك شماتة النصارى في أمة الإسلام، لأن الباطنيين محسوبين على المسلمين، كثير منهم يحسبون عند الكفار، يحسبون الكفار أن هؤلاء من المسلمين وهم ليسوا من الإسلام في شيء. فحصل أن ملك النصارى أرسل رسالة، ملك الفرنج، إلى المسلمين يقول لهم بعد مقتل هذا القائد بهم: إن أمة قتلت عميدها في يوم عيدها في بيت معبودها لحقيق على الله أن يبيدها. حتى النصارى صاروا يشمتون من أفعال الباطنيين في المسلمين، ويعتبرون أن هذه انشقاقات في صفوف المسلمين، ويعتبرون أن هذه هي أخلاق المسلمين. ولا زال الكفار إلى الآن إذا رأوا في وسائلهم المقروءة والمسموعة والمنظورة والمرئية، إذا رأوا بعض المناظر الملتقطة من بلدان فيها أناس من الباطنيين يظنون أن هذا هو الإسلام ويشمتون في المسلمين، يقول: انظروا هذا هو الإسلام. لا زالوا إلى الآن، ومؤامراتهم في اغتيال علماء المسلمين وزعمائهم موجودة إلى الآن، ومقتل الشيخ إحسان إلهي الظهير رحمه الله ومعه نفر من العلماء في اجتماع لأهل الحديث بواسطة مزهرية مفخخة، شاهد على أن الباطنيين مستمرة مؤامراتهم لعلماء الإسلام حتى العصر الحاضر. والذي لا يعرف يقرأ التاريخ. ومن فوائد دراسة التاريخ معرفة هؤلاء الباطنيين لما حكموا المسلمين، مثل الدولة الفاطمية التي قامت في مصر، ماذا فعلوا المسلمين؟ لقد فعلوا أفعالا عجيبة جدا. وقد حصل في سنة 411 للهجرة أن حكم مصر ملك الفاطميين المسمى الحاكم ابن المعز الفاطمي. هذا الرجل، أقصد أنه قتل في عام 411، لكن كيف كانت سيرته؟ انظر الحاكم عندما يسوس الناس بمزاجيته الفاسدة ويسن فيهم أشياء عجيبة، يريد أن يتوصل من ذلك إلى هدف خبيث. هذا الحاكم بن المعز الفاطمي ماذا فعل؟ اسمعوا: أمر أهل مصر على الخصوص إذا قاموا عند ذكره أن يخروا سجدا له، حتى إنه ليسجد بسجودهم من في الأسواق من الرعاع ممن لا يصلي الجمعة أصلا، وكانوا يتركون السجود لله يوم الجمعة ويسجدون للحاكم. وأمر في وهذا الرجل من مزاجياته أنه ابتنى المدارس وخربها، ورتب المشايخ وقتلهم، وألزم الناس بغلق الأسواق نهارا وفتحها ليلا. شوف، فامتثلوا لذلك دهرا طويلا، حتى أنه مرة من المرات خرج بنفسه ليتفقد تطبيق القرار، فمر برجل قد فتح دكانه في النهار، فلما أخذ به ليغطشه قال: سهران يا مولاي، سهران، يعني أنه سهران في النهار. وكذلك كان يدور على الأسواق على حمار بنفسه ومعه أتباعه، ومعه عبد أسود، فإذا اكتشف رجلا يغش في المعاملة أمر العبد الأسود أن يفعل به الفاحشة. وهذه عقوبة شنيعة ليست موجودة في دين الله، وكثير من العقوبات الأرضية الدنيوية فيها ظلم وغشم لا توجد في شرع الله. وكذلك فإنه منع من طبخ الملوخية، وكانت العامة تكرهه جدا ويكتبون له الأوراق بالشتيمة البالغة في صورة قصص، فإذا قرأها ازداد غيظا عليهم، حتى أن أهل مصر عملوا صورة امرأة من ورق يخفيها مخفية بهذا الجلباب وفي يدها قصة من الشتم واللعن، فلما رآها ظنها امرأة فذهب من ناحيتها وأخذ القصة من يدها فقرأها، فأغضب جدا فأمر بقتل المرأة، فلما تبين أنها من ورق ازداد غيظا. ثم بعد ذلك أنزل مماليكه وعبيده وجنوده إلى مصر ليحرقوها وينهبوا ما فيها من أموال أهل السنة ومتاعهم وحريمهم، فقاتل أهل مصر دون أنفسهم 3 أيام والنار تعمل في دورهم وحريمهم، وهو يخرج هذا الرجل الحاكم بن المعز الفاطمي يخرج فيقف من بعيد وينظر إلى المعركة ويبكي ويقول من أمرها بهذا، كل هذا ويقول من أمر بهذا وهكذا. وهذا مثال من الأمثلة التي طبقت فيها مزاجيات هذا الرجل ليتوصل في النهاية إلى ادعاء الألوهية وادعى أنه الله وصار الحاكم بأمره. وكان الذي سمى بحاكم بأمر الله صار حاكم بأمره هو، لأنه هو الله بزعمه. بعض الناس يظنون أن النهي عن طبخ الملوخية وتسكير الدكاكين بالنهار وفتحة في الليل هو عبث، لكن الرجل كما ذكر أهل العلم كان يريد اختبار العامة، فإذا رآهم أطاعوه عند ذلك ادعى الألوهية، وهذا ما حصل، وهذا من خبث الباطنية وفعلهم. وعندما نقرأ التاريخ أيضا أيها الإخوة فإننا نجد أن هذه الأمة قد أصيبت بمصائب عديدة، فمن أهم المصائب بعد حروب الردة وخروج الخوارج والفرق التي حصلت بالمسلمين والقرامطة والباطنية والحملات الصليبية واجتياح التتر، بالإضافة إلى ذلك سلط الله على هذه الأمة لما ضعفت وابتعدت عن الهدي من سامهم سوء العذاب من الكفار أو من ظلمة المسلمين. وكذلك فمما حصل مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم لما دعا ربه أن لا يجعل بأسهم بينهم لم يعطه هذه، فجعل الله بأس هذه الأمة بينها في كثير من المواطن لما ابتعدت عن تحكيم الشريعة، ولما حصلت البغضاء والشحناء والفرقة بينهم سلط الله عليهم من داخلهم ومن خارجهم من يسومهم سوء العذاب. ثم أن هذه الأمة أمة مرحومة، جعل عذابها في دنياها تكفيرا لكثير من ذنوبها، ومن ذلك ما نقرأه في التاريخ من المصائب الكبيرة التي حلت بالمسلمين، ومن ذلك المصائب التي هي نوازل من الريح والخس والزلازل والطوفان والأمراض والطواعين والجوع والفقر الذي سلط عليها والذي لا تزال الأمة في كثير من البلدان تعيش فيه حتى الآن نتيجة عدم تطبيق الشريعة. إذا طبقت الشريعة في عهد عيسى بن مريم سيكون للناس سيستظل الناس بقحف الرمانة لقشرتها من كبرها، وستخرج الأرض كنوزا من الذهب والفضة، وستكفي اللقحة الفئام من الناس تحلب في إناء، وسيطاف بالمال فلا يوجد أحد يقبله. عندما تطبق الشريعة تحل البركة في الأرض حتى يصبح الذئب في الغنم كأنه كلبها، وحتى يدخل الولد يده في الحية فلا تبره بسبب تطبيق الشريعة في الأرض. يعم السلام والأمن في الأرض في عهد عيسى بن مريم، لكن انظر ماذا سيحل بالمسلمين ويحل بهم عندما يبتعدون عن تطبيق الشريعة. فإن الله عز وجل قد أرسل عليهم جوعا عظيما في المسلمين في الماضي وفي الحاضر، وابتلاءات بنهب الأموال وقتل بعضهم لبعض في الماضي وفي الحاضر. وإليكم شيئا مما حصل من المصائب في الجوع. في عام 462 للهجرة حصل بمصر غلاء شديد، حتى أكلوا الدية والميتات والكلاب، وكان يباع الكلب بخمسة دنانير ليؤكل، وماتت الفيلة فأكلت ميتاتها وأفنيت الدواب. وصار الوزير كان له خيل كثيرة جدا فلم يبق منه إلا ثلاثة، لأن الناس كانوا يتخطفون ليأكلونها. واكتشف رجل يقتل الصبيان والنساء ويبيع لحومهم، فقتل وأكل الناس من شدة الجوع لحمه. وكانت الأعراب يقدمون بالطعام يبيعونه بظاهر البلد، لأنهم يخافون أن يخطف منهم إذا دخلوا البلد. وكان لا يجسر أن يدفن الميت بالنهار ويدفن بالليل خفية لئلا ينبش فيؤكل. وحدث أن الناس من كثرة الموت لم يستطيعوا دفن بعضهم بعضا، ودفن العشرون والثلاثون في قبر واحد، وبعضهم ما تمكن من الدفن فصاروا يرمون في البحر. وحصل كذلك أن أكل الناس الجيف والنسل من قلة الطعام. ووجد مع امرأة فخذ كلب قد اخضر، وشوى رجل صبية في فرن فأكلها، وسقط طائر ميتا من حائط فاحتوشه خمسة من الناس فاقتسموه وأكلوه. وأحصي من مات من الوباء في بخارى وتلك البلاد بألف ألف وخمسمائة ألف وخمسين ألف إنسان، والناس يمرون في البلاد فلا يرون إلا أسواقا فارغة وطرقات خالية وأبوابا مغلقة ووحشة وعدم أنس. وكان الفقراء يشوون الكلاب ويندشون القبور ويشوون الموتى فيأكلونهم، وليس للناس شغل في الليل والنهار إلا غسل الأموات، فكان يحفر الحفير فيدفن فيه العشرون والثلاثون. وتاب كثير من الناس وتصدقوا بأكثر أموالهم فلم يجدوا أحدا يقبلها. ليش؟ لأن الناس لا ينتفعون بالأموال، يريدون أكلا. وكان الفقير تعرض عليه الدنانير الكثيرة والدراهم والثياب فيقول أنا أريد كسرة وسد بها جوعي. وأراق الناس الخمور وكسروا آلات اللهو، ولزموا المساجد للعبادة وقراءة القرآن، وقل دار يكون فيها خمر إلا مات أهلها كلهم. ودخل على مريض له سبعة أيام في النزع ينازع ليموت ولا يموت، فأشار بيدي إلى مكان فوجدوا فيه خابية خمر فأراقوها فمات من وقته بسهولة. ومات رجل في مسجد فوجدوا معه خمسين ألف درهم فعرضت على الناس فلم يقبلها أحد، فتركت في المسجد تسعة أيام لا يريدها أحد، فدخل أربعة ليأخذوها بعد ذلك فماتوا عليها، ولم يخرج من المسجد منهم أحد حي. والمشكلة أن المصيبة إذا نزلت تعم الناس جميعا، وحصل موتان في العلماء والفقهاء وطلبة العلم، حتى أن رجلا كان يشتغل عليه في الفقه سبعمائة لم يبق منهم أحياء إلا 12 نفسا. وحصل طوفان شديد في بعض الأزمنة كما حصل في بغداد سنة 775 للهجرة، حتى صارت السفن تنقل الناس من مكان إلى مكان ومن تل إلى تل، ثم يصل الماء إليهم فيغرقهم. لا عاصم اليوم من أمر الله. وإذا نظرت اليوم إلى حال المسلمين في الأرض تجد أن كثيرا من البلدان قد حصل فيها من أنواع الطوفان والمجاعات والحروب والأمراض والطواعين ما لا يعلم إلا الله. وهذه المصائب أيها الإخوة لا تحدث في الأرض إلا بسبب عدم تطبيق الشريعة. عدم تطبيق الشريعة سبب لنزع البركة ونزول المصائب وحصول الآفات وحصول الاعتداءات من الكفار على المسلمين، هذا كله نتيجة عدم تطبيق الشريعة. وقد حصل أيضا تسلط لأعداء الله من التتر كما ذكرنا في درس سابق، ومن النصارى الذين دخلوا بيت المقدس عام 492 للهجرة، أخذوا بيت المقدس يوم الجمعة وكان عددهم مليون مقاتل تقريبا، فعاتوا في المسجد فسادا، وأخذوا قناديل المسجد، وأخذوا ما به من الحلي، وقتلوا الناس في ذلك المكان في بيت المقدس حتى بلغ القتل 60,000 فأكثر. وصار الناس يهربون وفزعوا إلى إخوانهم المسلمين في أماكن أخرى ليقولوا لهم أنجدونا، فلم ينجدهم أحد. ومع الأسف أن الخطباء قاموا على المنابر وندبوا الناس الخروج للجهاد، وخرج أعيان الفقهاء إلى الناس يحرضوهم على الجهاد، فلم يخرج أحد. حتى قال أحد الشعراء المسلمين: مزجنا دمانا بالدموع السواجم، فلم يبق منا عرضة للمراجم، وشر سلاح المرء دمع يريقه، إذا الحرب شبت نارها بالصوارم، فأيها بني الإسلام إن وراءكم وقائع يلفقن الذرى بالمناسم، وكيف تنام العين ملء جفونها على هفوات أيقظت كل نائم، وإخوانكم بالشام يضحى مقيلهم ظهور المذاك أو بطون القشاعم، تسومهم الروم الهوان وأنتم تجرون ذيل الخفض فعل المسالم. ثم قال: أرى أمتي لا يشرعون إلى العدى، رماحهم والدين واهب دعائم، ويجتنبون النار خوفا من الردى، ولا يحسبون العار ضربة لازمة. وهكذا بقيت الأمور حتى قيض الله لهذه الأمة عماد الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي ومن بعدهم من المماليك الذين طردوا النصارى من بلدان المسلمين. وتلك الأيام نداولها بين الناس. وإذا قرأنا التاريخ أيضا نجد فيه ما فعل قادة المسلمين من إزالة الشرك وأنواعه من الأرض، فنعلم أن من الأولويات التي يجب أن يسعى إليها المسلم إزالة الشرك وقتال المشركين، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا ما ينبغي أن تفعل أمة الإسلام، أن تقاتل المشركين، هذا فرض عين، مقاتلة المشركين حتى يزول الشرك. فإذا قام به بعضهم بالواجب من سد الثغور وغزو من يستطاع غزوه من المسلمين وإلا من المشركين، وإلا أزم المسلمون كلهم. ولقد سجل التاريخ مواقف مشرفة لبعض قادة المسلمين، ومنهم السلطان العظيم محمود ابن سبكتكين الذي دخل بلاد الهند فاتحا ووصل فيها إلى أماكن لم يصلها أحد بعده، ومن ذلك أنه كسر الصنم الأعظم المسمى بسومناث، وكان الهنادكة أو أهل الهند المشركين يفدون إليه من كل فج عميق، كما يفد الناس إلى الكعبة والبيت الحرام أعظم، وينفقون عنده النفقات والأموال الكثيرة التي لا توصف، وكان عليه من الأوقاف 10,000 قرية، كل الغلات للصنم ولمن يزور الصنم ويحج للصنم، وقد امتلأت خزائن الصنم أموالا، وعنده 1,000 رجل يخدمونه، و300 رجل يحلقون رؤوس الحجاج الذين يأتون إلى الصنم، و300 رجل يغنون ويرقصون على بابه، وكان عندهم عند الصنم من المجاورين يأكلون من أوقاف الصنم، وكانوا آلافا مؤلفة، وقد كان البعيد من الهنود يتمنى لو بلغ هذا الصنم. ثم استخار الله السلطان محمود لما بلغه خبر الصنم وعباده وكثرة الهنود في طريقه، تجشم المشاق وجهز الجيش وقطع الأهوال وانتدب معهم 30,000 من المسلمين حتى وصلوا إلى ذلك المكان وسلمهم الله، فدخلوا البلد التي فيها الوثن ونزلوا بساحة عباده، فقتلوا من أهله 50,000 وقلعوا الوثن وأحرقوه بالنار، وكان أهل الهند قد بذلوا له أموالا جزيلة ليترك لهم الصنم، وأشار عليه بعض الأمراء بأن يترك الصنم ويأخذ الأموال، فقال: أستخير الله. فلما أصبح قال: إني فكرت في الأمر الذي ذكر، فرأيت أنه إذا نوديت يوم القيامة أين محمود الذي كسر الصنم، أحب إلي من أن يقال أين الذي ترك الصنم لأجل ما ينال من الدنيا ثم عزم فكسره رحمه الله ووجد فيه من الجواهر واللآلئ والذهب أضعاف أضعاف ما عرضوه عليه الكفار ليستنقذوا صنمهم. فإذا هذا نموذج من النماذج التي يعرضها التاريخ الإسلامي للقادة المسلمين الذين سعوا في الأرض ليطهروها من الشرك وكيف نصرهم الله عز وجل. وكذلك فإن دراسة التاريخ تعطينا أيضا نماذج مشرفة من قضاة المسلمين في ذكائهم وعدلهم وجرأتهم. فمن ذلك القاضي إياس رحمه الله تعالى الذي ناقشه رجل مرة في الخمر النبيذ هل هو حرام أم لا، فقال القاضي إنه حرام. فقال الرجل أخبرني عن الماء هل هو حلال، قال نعم. قال فالكسور هذه المادة التي يصنع منها النبيذ، قال حلال. قال فالتمر، قال حلال. قال فما باله إذا اجتمع وخلط صار حراما. شوف الشبهة، يقول الرجل ما حكم الخمر، يقول حرام. فقال ما حكم الماء، قال القاضي إياس حلال. ما حكم العنب، قاضي إياس قال حلال. ما حكم الكسور والمخمرات، قال حلال. طيب قال فما باله إذا جمع صار حراما. فقال له إياس رحمه الله أرأيت لو رميتك بهذه الحفنة من التراب أتوجعك، قال لا. قال فبهذه الحفنة من التبن توجعك، قال لا. قال فهذه الغرفة من الماء لو رميتك بها أتوجعك، قال لا. قال أرأيت لو خلطت هذا بهذا وهذا بهذا حتى صار طينا ثم تركته حتى تحجر ثم رميتك به أيوجعك، قال أي والله وتقتلني. قال فكذلك تلك الأشياء إذا اجتمعت. وبلغ من ذكائه وهو صغير أنه كان يذهب إلى الكتاب، وكان الكتاب هذا مكان تعلمون أتعلم فيه الصبيان القراءة والكتابة، فكان فيه نصارى وكان مع الأسف الأستاذ نصراني. قال فكان صبيان النصارى يستهزئون بالمسلمين ويقولون إن المسلمين يزعمون أن أهل الجنة طعامهم لا فضلة له، يعني أهل الجنة إذا أكلوا الطعام ما يخرج منهم مخلفات، ما يخرج منهم، يقولون هذا مستحيل ولا يمكن. فقام القاضي إياس ويستهزئون بالمسلمين على هذا. طبعا هذا ثابت عندنا، ثابت عندنا أن أهل الجنة تخرج الفضلات منهم على هيئة الرشح، رائحة المسك، رشح كالمسك ثم تغمر بطونهم فيأكلون، ويخرج رشح كالمسك فتغمر بطونهم ويأكلون، لا يتمخطون ولا يتبولون ولا يتغوطون. هذه الفكرة صارت عند صبيان النصارى شيء يستهزئون به من المسلمين. فقال القاضي إياس وكان صغيرا، فقال للمعلم النصراني ألست تزعم أن في الطعام ما ينصرف في غذاء البدن؟ أقول أنتم النصارى المشهورين بالطب، ما تقولون أن الإنسان إذا أكل طعام فإن جزء من الطعام يدخل في تغذية البدن وليس كله يخرج فضلات؟ قال بلى. قال فهل هو بعيد على الله أن يجعل طعام أهل الجنة كله غذاء لأبدانهم ولا يخرج منه شيء؟ فقال المعلم أنت شيطان، يعني مثل ما يقول المعلم يقول الطالب الذكي يقول أنت عفريت. فهذا أيضا ما حصل منه. وطبعا القاضي إياس رحمه الله كان ذكيا جدا، وكان وذكاؤه في قصص ليس هذا موضعه، لكن المقصود أن نري كيف كان قضاة المسلمين وعلماء المسلمين يردون على أهل البدع ويفهمونهم. وكان القاضي كان القضاة في الماضي طبعا لا يسلم، لا نقول أن كلهم على الحق وكلهم نارتش وكلهم، ولكن فيه نماذج ممتازة جدا يجب أن تعرض، ولعله تكون هناك فرصة أخرى لنعرض تلك النماذج. وعندما نقرأ التاريخ الإسلامي أيضا نجد الموقف الصحيح لصاحب المنصب. طبعا في بعض الناس استغلوا مناصبهم في السوء، ولكن بعض الناس استغلوا مناصبهم في الأشياء التي هي من الطاعات، فاستغلوا المناصب في نشر العلم، استغلوا المناصب في بناء المدارس، استغلوا المناصب في ترتيب الرواتب للعلماء وأهل الخير وعمل الأوقاف عليها، استغلوا المناصب في قمع أهل البدع، واستغلوا المناصب في إظهار السنة وهكذا. وهذا تتبعه مهم حتى يتبين لأهل المناصب في زماننا هذا ما يجب أن يكونوا عليه. هذا مثلا نظام الملك الوزير الحسن بن علي بن إسحاق رحمه الله تعالى. هذا مع أنه كان وزير فإنه نشأ في طلب العلم، فلما صار وزيرا استعمل إمكاناته المادية والمعنوية والوجاهة في نشر العلم، وبنى المدرسة النظامية ببغداد، سميت النظامية نسبة إليه لأنه يعرف بنظام الملك، وكان مجلسه عامرا بالفقهاء والعلماء ويقضي معهم غالب نهاره. وهكذا ينبغي أن يكون حال المناصب اليوم، يقربون الصالحين ويباعدون الصالحين. وكان إذا سئل وقيل له إن هؤلاء يشغلونك، قال هؤلاء جمال الدنيا والآخرة، ولو أجلستهم على رأسي ما استكثرت ذلك. وإذا دخل علي أبو القاسم القشيري وأبو المعالي الجويني قام لهما وأجلسهما في المقعد، وإذا دخل عليه أبو علي الفرنجي قام وأجلسه مكانه وجلس بين يديه. هذا الوزير يجلس بين يدي الشيخ، فعوتب فقال إنه إذا دخل علي ذكرني عيوبي وظلمي فأنكسر فأرجع عن كثير من الذي أنا فيه. وكان محافظا على الصلوات في أوقاتها، لا يشغله بعد الأذان شغل عنها. تأمل الآن في حال أهل المناصب وأصحاب الوظائف، يجلسون في اجتماعات العمل والمؤذن يؤذن والناس يذهبون للصلاة وهم جالسين في اجتماعات العمل، وربما يخرج وقت الصلاة وهم لا يزالون في اجتماعات العمل. فتبا لهذه الاجتماعات ولا بارك الله فيها ما دامت تشغل عن الصلاة. فلينتبه أهل المناصب المسلمين لذلك. ونقرأ التاريخ فنجد قدوات من الأغنياء المسلمين كيف كانت معاملتهم للفقراء. فهذا أبو شجاع الوزير كان غنيا جدا، ومع ذلك فإنه أنفق أمواله في الخيرات وأكثر الإنعام على الأيتام والأرامل. وقد حصل أنه مرة أتي بأنواع من الحلويات قطايف عليها السكر، فتذكر أن هناك فقراء في البلد لا يذوقون هذا الطعام لأنه الطعام لا يجلب إلا لخاصة الناس. شوف تأمل واحد وزير يؤتى له بأي شيء، بطعام لا يؤتى إلا لخاصة الناس. فذهب به كله إلى الفقراء فقسمه عليهم ولم يأكل شيئا واحدا، وجلس مرة للطعام فقيل له إن هناك 4 أيتام وأرملة في مكان ما في البلد، فرفع يده عن الطعام فذهب به إليهم ومعه نفقة. وكان الوقت شتاء فخلع رداءه في البرد وقال لا ألبسه حتى يأتيني خبر أن الطعام والنفقة قد وصلت إليهم. فأين أغنياء المسلمين عن الفقراء اليوم الذين ينفقون أموالهم في كثير من السرهات والمفاسد، ويستفيد الكفار من الأموال المودعة في الخارج، وأغنياء والفقراء المسلمين يئنون في أطراف آسيا وأفريقيا من الجوع فلا يغيثهم أحد ولا يتفطن لحالهم أحد. وهؤلاء الذين يتبطلون النعمة لا بد أن يأتيهم من الله عذاب في الدنيا أو في الآخرة. وكان حتى العمال والصناع من المسلمين تجد منهم، ونكون نحن نضرب أمثلة ولا التاريخ فيه الصالح والصالح، هذا أحمد بن علي أبو بكر العلوي رحمه الله كان يعمل في تجسيس الشيطان، ولكنه كان لا ينقش صورة لأن نقش الصور لا يجوز، وكان يتكسب من عمل يده. ونجد كذلك أن هناك بلدان في التاريخ الإسلامي كانوا أهل سنة وأهل طاعة، ومن ذلك بلدة كيلان التي ينتسب إليها الكيلانيون. هذه البلدة وقعت بينه وبين الستر حروب، فطلب ملك الستر منهم أن يجعلوا له طريقا داخل بلادهم، فامتنعوا، فأرسل جيشا كثيفا فأمهلهم أهل كيلان حتى دخلوا البلد، داخل البلد، ثم أرسلوا عليهم خليجا من البحر كان محبوس بأشياء سدود أرسلوها على الجيش، ورموهم بالنفط وهو يحترق، فغرق كثير منهم واحترق آخرون، وقتلوا بأيديهم طائفة كثيرة، وقتلوا أميرا فلم ينجوا من التتر إلا قلة. يقول ابن كثير رحمه الله: وبلادهم من أحصن البلاد وأطيبها لا تستطاع، وهم أهل سنة لا يستطيع مبتدع أن يسكن بين أظهرهم. الله أكبر. لما يظهرون في البلد من الطاعات؟ فأين مدن المسلمين اليوم التي يعيش فيها كل من هب ودب من الكفرة والمجرمين وأهل البدع وغيرهم؟ أين البلاد هي التي يتمسك أهلها بالسنة فيكونون مجاهدين في سبيل الله؟ وينبغي أن لا ننسى أيضا أنه مرت في التاريخ الإسلامي أحداث جيدة تعبر عن حمية العامة للإسلام. ففي أحد السنوات قام أربعة من الرهبان ودعوا فقهاء المسلمين لمناظرتهم، فلما اجتمعوا جهر هؤلاء الرهبان بالسوء من القول وصرحوا بذم الإسلام وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ساحر كذاب، فثار الناس عليهم فقتلوهم وأحرقوهم. فأين العامة الذين توجد في نفوسهم حمية للإسلام بحيث أنه إذا صار شيء وأهين الإسلام قام العامة على من أهان الإسلام فأذاقوه صنوف العذاب؟ بل على العكس، قد يهان الإسلام في المجالس، قد يهان الإسلام في بعض الشوارع والمحلات والعامة ساكتون لا يستطيعون أن يغيروا شيئا. ونجد كذلك أيها الإخوة في دراسة التاريخ وأحداثه نجد أمثلة من تغيير أماكن الفسق إلى أماكن العبادة. فيذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه التاريخ المشهور يقول: كان هناك دار عرفت بدار الفاسقين في بولاق خارج القاهرة لكثرة ما يجري فيها من أنواع المحرمات، فاشتراها الأمير عز الدين الخطيري رحمه الله. اشتغل أمواله في إيش؟ اشترى مكان إيش؟ مكان فسق فيه خمور وزنا وفواحش، مرقص ملهى، اشتراه بنقوده وبنى وهدمه، هدم دار الفسق وبنى مكانها الجامع في عام 737 للهجرة، وسماه إيش؟ جامع التوبة. لاحظ يعني العلاقة بين المبنى السابق واسم المبنى الجديد. وسماه جامع التوبة وبالغ في عمارته حتى صار من أحسن الجوامع. وهذا الجامع بالمناسبة موجود إلى الآن، وقد يعرف باسم جامع الخطير إلى الآن في ناحية بولاق في شارع فؤاد الأول قرب النيل، وبه صحن سماوي اليوم تحيط به أروقة ومئذنة، وقد تهدم جزء منه ثم عمر بعد ذلك. وربما الذين يعرفون مصر جيدا يعرفون هذا المسجد، فإذا مروا به وتذكروه فإنهم يتذكرون رجلا عظيما من المسلمين اشترى مكان فسق فهدمه وبنى بدلا منه مسجدا يذكر الله فيه. فكم عظم الأجر! أول شيء درء المفسدة وبعدين جلب المصلحة. ولا زال هناك بقية أهل خير في هذا الزمان ولله الحمد. فهلا قام أغنياء المسلمين بشراء الملاهي وأماكن الفسق ليبنوا فيها مساجد أو أماكن للطاعات؟ وقد حصل قبل سنوات في بلدة من بلاد الشام أنه كان فيها ملهى معروف يسمى بالمونتانا، اجتمع بعض أهل الخير جمعوا تبرعات واشتروا الملهى وبنوا فيه جامعا موجود الآن يسمى جامع الفرقان، فرقان بين الحق والباطل. فهلا كثرت هذه الأمور أيضا. وكذلك فإننا إذا استعرضنا التاريخ أيضا سنجد فيه أمورا من الفقه والأحكام الشرعية وطرائف فقهية وهي كثيرة جدا. ونضرب مثالا واحدا، عبد الملك بن إبراهيم أبو الفضل الهمداني رحمه الله تعالى كان رجلا قد درس العلم الشرعي وكان ظريفا لطيفا، كان يقول: كان أبي إذا أراد أن يؤدبني أخذ العصا بيده ثم يقول، كان مشهور إيش مسألة الجهر بالنية، فكان يقول عن أبي قال: إذا أخذ أبي العصا يقول: نويت أن أضرب ولدي تأديبا كما أمر الله. قال: ثم يأتي يضربني، قال: وإلى أن ينوي ويتمم النية يكون قد هرب. فهذه مسألة الجهر بالنية من البدع الشائعة، كما أنها شائعة الآن. ترى الواحد إذا قام يصلي قال: نويت أن أصلي لله فرض الظهر الحاضر جماعة وراء الإمام مستقبل القبلة 4 ركعات إلى آخره. هذه بدعة التي هي عبارة عن يعني استحسان استحسنه بعض الناس، والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولا حاجة للتلفظ بالنيات كما هو صحيح من أقوال أهل العلم. يرد مثلها على هيئة الطرفة في ضمن كتب التاريخ، وكتب التاريخ الإسلامي تحوي أحكام فقهية ومناظرات علمية في غاية الجودة والروعة. وعندما ندرس التاريخ الإسلامي أيضا نجد مصداقا للسنة الكونية في انتقام الله من الناس عندما يترفون وعندما ينفقون الأموال ويسرفون فيها ويبذرون. فإليكم مثالا واحدا في المرحلة الزمنية التي هي وقت اجتياح النصارى لبلاد المسلمين والتشرذم الذي حصل في بلاد المسلمين وقيام بعضهم بقتل بعض وقيام الدولة الفاطمية في مصر التي أزيل ذكر الخلافة من على المنابر وصار يذكر الحاكم الباطني على المنبر ويدعى له بدلا من الخليفة العباسي. ما صار الأمر إلى ما صار إليه إلا بانتشار مثل هذه الحوادث التي سأذكر واحدة منها الآن. قال: في سنة 480 للهجرة نقل جهاز ابنة السلطان إلى دار الخلافة. شوف الزواجات في القديم والحديث، أهل السوء لا يزالون يبذلون الأموال على 130 جملا مجللة بالديباج الرومي غالبها أواني الذهب والفضة، وعلى 74 بغلة مجللة بأنواع الديباج الملكي وأجراسها وقلائدها من الذهب والفضة، وكان على 6 منها 12 صندوقا من الفضة فيها أنواع الجواهر والحلي، وبين يدي البغال 33 فرسا عليها مراكب الذهب مرصعة بالجواهر، ومهد عظيم مجلل بالديباج الملكي عليه صفائح الذهب مرصعا بالجوهر، وبعث الخليفة لتلقيهم الوزير، وبين يديه نحو من 300 مويكبة غير المشاعر لخدمة الست فلانة امرأة السلطان، وحضر الوزير وأعيان الأمراء، وبين أيديهم الشموع والمشاعر ما لا يحصى، وجاءت الأميرات مع كل واحدة منهن جماعتها وجواريها، وبين أيديهن الشموع والمشاعر، ثم جاءت زوجة الخليفة بعد الجميع في محفة مجللة وعليها من الذهب والجواهر ما لا تحصى قيمته، وقد أحاط بالمحفة 100 جارية تركية بالمراكب المزينة العجيبة تبهر الأبصار. ودخلت دار الخلافة وقد زين حرمه وأشعلت فيها الشموع إلى آخره. بمثل تضييع أموال المسلمين حصل ما حصل من المصائب العظيمة التي نكبت المسلمين. وعندما نقرأ التاريخ أيضا نجد فيه أخبار المشعوذين والدجاجلة وكيف كانوا يخدعون الناس، والأشياء الموجودة الآن في أماكن مختلفة من البلدان كانت موجودة في السابق. ومن ذلك مثلا ما حصل أن رجلا من الصوفية، والصوفية لا زالوا يخدعون الآن في أنحاء من عالم الإسلام يخدعون الناس، وصل إلى أن خدع الملك الظاهر برقوق وأوهمه أنه من أولياء الله، فاعتقد هذا السلطان بهذا الشيخ وهذا الولي كما يزعمون، وصار إذا صار دخل الشيخ يشفع عنده، يعني هذا الولي لنقل هذا المشعوذ لا يرده السلطان أبدا. ثم وصل الأمر لدرجة أن هذا المشعوذ كان يحضر مجلس السلطان العام ويجلس معه بجانبه على المقعد الذي هو عليه ويسبه بحضرة الأمراء وربما يبصق في وجهه ولا يفعل له السلطان شيئا. ليش؟ من أثر المشعوذ هذا على السلطان. وكان يدخل المشعوذ على حريم السلطان فلا يحتجبن منه، عادي يدخل وهكذا. وكذلك من الأشياء التي المشابهة لهذا، أشيع أن امرأة في سنة 796 للهجرة، شوف كيف الخرافات تشيع بين الناس، طال رمدها فرأت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فأمرها أن تأخذ من حصى أبيض في سفح جبل المقطم وتكتحل به بعد تحقيه، ففعلت فعوفيت، انتشرت بين الناس. ماذا فعل العامة؟ تكاثروا على استعماله، خلص يمكن حصى جبل المقطم هم يلتقطون ويسحقون للشفاء والعلاج والبركة. ليش؟ لأن امرأة رأت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وقال كذا، وانتشرت الرؤيا المكذوبة طبعا. والآن الرؤى الكاذبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال موجودة ومنتشرة، ومنها الرؤيا المنسوبة إلى أحمد خادم الحرم المدني قبل 200 سنة ربما، الرؤيا لا زالت تروج إلى الآن، تطلع في مواسم وتهدأ، تطلع وتهدأ، تطلع وتهدأ. مفادها أن هذا الخادم نام مرة بجانب المسجد وأنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأخبره عن حوادث كثيرة وكذا وكذا، وفي النهاية ومن لم يطبع الورقة فإنه سيخسر، ومن لم وإذا كذب بها فإنه سيموت أو لا كذا، وتصاب بالمصائب. والمغفلون من المسلمين يطبعون الأوراق ويوزعونها. وكذلك فمن الأشياء التي حصلت، شوف في أوائل رجب شاع بين الناس أن شخصا يتكلم من وراء حائط، فاستتم الناس به واعتقد الناس، حتى قال قائلهم يا رب سلم الحيطة تتكلم، وحتى قال أحد الشعراء مستهزئا يا ناطقا من جدار وهو ليس يرى اظهر وإلا فهذا الفعل فتان، لم تسمع الناس للحيطان ألسنة وإنما قيل للحيطان آذان. هذه اللعبة التي لعب فيها بعض المشعوذة على الناس وعملوا من جهة من الجهات نقب في الحائط وله مثل ماسورة أو قرن وينفخ فيه بشكل يتغير الصوت عند النفخ فيه، والناس يأتون ويسمعون الصوت ويعتقدون أن هنا في ولي من أولياء الله ونحو ذلك، وعظم ذلك المكان بسبب لعبة لعبها بعض المشعوذين. وكذلك فإن الموالد كانت تقام وتفعل فيها الرذائل، ومن ذلك أنه عمل المولد النبوي بزعمهم، شوف عمل المولد النبوي واجتمع فيه الخلق ما لا يحصى عددهم، ووجد في صبيحته 150 جرة من جرار الخمر فارغة، غير ما كان في تلك الليلة من الفساد والزنا واللواط. هذا في أي شيء في حفلة المولد النبوي، بدعة زائد فسق، وهذا يفعل إلى الآن أيها الأخوة في كثير من البلدان، يعملون مولد نبوي رجال ونساء إلى آخره، وأنت تسمع وتقرأ في الوسائل المرئية والمسموعة إلى الآن لما يجي 12 ربيع الأول حفلة مولد نبوي، غناء وموسيقى وطبل ونساء يغنون، ونساء يغنين، نساء يغنين ورقص في إيش؟ في المولد النبوي. وهذا شيء. وكذلك فإننا إذا قرأنا التاريخ أيضا سنجد مساوئ للرياضة كانت موجودة في ذلك الزمن. انظر مثلا يقول يوم السبت 12 ذي القعدة عمل السلطان حفلا مهما عظيما بالميدان تحت القلعة، سببه أنه لعب بالكرة مع أحد الأمراء فغلبه، فقال لابد ما دام غلبتك تعمل وليمة عظيمة، وبعدين قال من كرمي أنا أتولى عنك النفقات، فعملت الوليمة العظيمة. شوف نصبت الخيام بالميدان وكان في من اللحم 20,000 رطل و100 زوج أوز و1000 طائر من الدجاج و30 قنطارا من السكر استعملت في صنع الحلويات و30 قنطارا من الزبيب و60 إردبا دقيقا، وعملت المسكرات في دنان من الفخار فخار، ونزل السلطان سحر يوم السبت وأمرهم بأن يعاقلوا الشراب، ثم سمح للعامة في انتهاب الأكل بعدما أكل هو ومقربوه. قال المؤرخ فكان يوما في غاية القبح والشناعة أبيحت فيه المسكرات وتجاهر الناس بالفواحش بما لم يعلم مثله قط، ومن يومئذ انتهكت الحرمات بتلك الديار. أي شيء عقب انتصار في مباراة كرة حصلت، وكانوا في القديم يلعبون الكرة على الفرس يضربونها بشيء. فالمهم انظر الآن إلى ما يحدث أيضا بعد حصول المباريات الرياضية أو الانتصارات بزعمهم. فإذا يوجد كثير من هذه المفاسد ولا زالت موجودة في القديم والحديث، ونحن لابد أن نتعظ ونعلم تماما بأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى عن هذه الأمور عز وجل. ومن ما نجدها أيضا في التاريخ عجائب لقدرة الله عز وجل في المخلوقات، فيقول مؤرخ وجد مخلوق كذا وصفته كذا وكذا من العجائب، وأمطرت السماء بيوم كذا وكذا مطرا كان فيه سمك حصل مرة، وأمطرت مرة شجارة وحصل أشياء من العجائب، حتى وصفوا النيازك وسقوط بعض الأجرام السماوية على الأرض وما حصل فيها. ومن الأشياء أيضا اللطيفة التي تذكر بهذه المناسبة ما يحصل من جريان قدر الله عز وجل في بعض المساكين، بحيث أنه توجد أشياء مفقودة مثلا على سبيل المثال بأمور في غاية العجب. فمن ذلك قال ابن كثير رحمه الله نقل عن ابن الساعي كان رجل ببغداد على رأسه زبادي فزلق فتكسرت ووقف يبكي، فتألم الناس لحاله وفقره ولأنه لم يكن يملك غيرها، فأعطاه رجل من الحاضرين دينارا، فلما أخذه نظر فيه طويلا ثم قال والله هذا الدينار أعرفه، لقد ضاع مني مرة في جملة الدنانير. فقال له رجل لأعطاه إياه قال ما علامة الدنانير؟ قال وزنها كذا وكذا، وكان معها 23 دينارا فوزنوه فوجدوه كما قال فأعطيه. ومرة كان رجل بمكة نزع ثيابه ليغتسل بماء زمزم وأخرج جملجا زنته 50 مثقالا وضعها في الثياب، فلما فرغ من الاغتسال لبس الثياب ونسي الدملج ومضى ورجع إلى بغداد، وبقي سنتين لم يفقد هذا ولم يجده حتى افتقر ولم يبق معه إلا شيء يسير، فاشترى بهذا الشيء اليسير زجاج وقوارير يبيعها ويتكسب بها. فبينما هو يطوف مرة إذ زلق فسقطت القوارير فتكسرت فوقف يبكي، واجتمع الناس عليه يتألمون له، فقال من جملة الشكوى والله يا جماعة لقد ذهب مني من مدة سنتين دملج من ذهب زنته 50 دينارا، ما بليت لفقده كما بليت لتكسير هذه القوارير لأنها كل ما أملك الآن. فقال له رجل من الناس أنا والله لقيت الدملج وأخرجه وأعطاه إياه. صور واحد فقده في مكة وراح بغداد وبعد سنتين يأتي في وسط الجمع وهو يتألم لفقره رجل يقول أنا وجدته ما أعرف صاحبه فدفعه إليه. فالشاهد أيها الإخوة أننا نرى كذلك عجائب وغرائب من قدر الله سبحانه وتعالى، سواء في مثل هذه الأشياء أو في وفاة الأشخاص، مثل ثلاث إخوة افترقوا فلم يجتمعوا إلا في قبر واحد، ماتوا ما اجتمعوا في الحياة إلا في القبر، بعدما ماتوا عرف أن هؤلاء الإخوة هذا فلان فدفن ثم دفن إلى جنب فلان ثم فلان وهكذا. الشاهد أيها الإخوة أن تاريخنا غني جدا بالأحداث وغني بالعبر والعظات، ولا بد أن نقرأ، ونحن لسنا أمة مبثوثة ولا منقطعة. والحقيقة أن هناك أحداث كبيرة يجب أن نقف عندها، مثل غزو النصارى لبلاد الإسلام وغزو التتر وقيام الدول الباطنية في السابق والمؤامرات على الإسلام والأسباب التي أدت إلى انهيار المجتمعات. أقول لابد من دراسة هذه الأشياء لأننا نحتاج جدا في هذا الزمان إلى ربط حاضرنا بماضينا وإلى أن نعود إلى طريقة أسلافنا. وإنني أقول لكم أيها الإخوة إن في التاريخ عبرة ومنهاج، وإن هذه الأمة لن تقوم على أقدامها إلا إذا استلهمت الماضي وعملت به. إن الكفار كثير منهم متشرذمون لا ماضي لهم ولا حضارة لهم. دول كاملة قامت وسكانها أصلا قطاع طرق منفيون في جزيرة، فتكاثروا حتى أسسوا دولة وحكموا أجزاء كثيرة من العالم إلى الآن. ما لهم حضارة؟ لو تسأل مثلا ما هو أصل الشعب الأمريكي والشعب الأسترالي، أصلا قطاع طرق، لصوص، ناس طلاب دنيا قاموا وقامت لهم حضارات وقامت لهم، أقصد الآن دول وهيمنات. فنحن أمة الإسلام، نحن ماضينا قديم جدا، ونحن تاريخنا مليء بالثروات الضخمة التي يجب أن نتمعن فيها ونهتم. ونقول أيها الإخوة، لا بد من تربية الناس على الإسلام وتربية العامة حتى يتهيأوا للجهاد في سبيل الله. لا يمكن أن الأمة تجاهد وهي بهذا الوضع من الانشغال في الدنيا. لو ارتفع سعر الخبز في بلد من بلاد المسلمين لأقام الدنيا ما أقعدوها، ولكن لو أهين القرآن والسنة والشريعة ما تحرك أحد تقريبا. ولذلك فأنت عندما تسأل هذه، خذ المثال هذا، يقول قيل للطبيب ما هي الأمنيات، فيقال نحن الأطباء أمنياتنا بحرف العين عيادة وعربية وإيش ها وعروسة وعمارة. هذا مثال نقصد به إيش؟ أن الناس علاقتهم بالدنيا وليست بالله عز وجل، فلا بد من إرجاعهم إلى الله وتربيتهم على هذه المبادئ. وأشير إلى أن بعض الناس يظن أن انتهاء المشكلة الحاضرة بظهور قائد المسلمين يجمع كل المسلمين. نقول ليس حل المشكلة في القائد كما يظن بعض الناس فقط. القائد صحيح أنه مهم، لكن ليس العلاج فقط القائد. مثال موسى عليه السلام، أليس قائدا عظيما ونبيا كريما؟ نعم، لكن كيف كانت سيرة شعبه معه؟ كيف كانت سيرة بنو إسرائيل؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أرنا الله جهرة لن نصبر على طعام واحد، ادخلوا الأرض المقدسة، لا إنها هنا قاعدون لن ندخلها أبدا ما داموا، إن يخرجوا منها ندخل نحن، اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. وجد القائد ولا ما وجد؟ وجد، لكن الشعب إذا لم يتربى على الإسلام، الأمة إذا لا تربت على الإسلام ما ينفع القائد. فالناس الذين يقولون نحن ننتظر قائدا ربانيا لا يمينا ولا يسارا، نقول على هونكم، ليس القائد كل شيء، لا بد أن يتربى الناس على الإسلام ثم يقومون في سبيل الله عز وجل. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية، وأن يوفقنا لنصرة الشريعة وعلاء كلمته سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.